بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه، وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي، ولا بأس لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا. وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك، فليفتي على ما وجده في الرقعة وليقل: هذا إن كان الأمر على ما ذكر، وإن كان كيت وكيت، ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا وكذا. وإن زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال بما له به، وأيضا يقيد، يعني أحيانا يقول: حصل كذا وكذا وكذا وكذا، أو هذا الأمر يترتب عليه كذا وكذا، في الجواب يقول: إن كان الأمر كما ذكر فالحكم كذا. نعم. وإن زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال بما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فحسن. فصل: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه، ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الرقعة، ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا. وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملتزقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء، وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلها، إلا أن يبتدئ الجواب في أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل به جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها، وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها، والأمر في ذلك قريب. يعني لو قدر أنه يكتب في صفحة واحتاج إلى زيادة لم تتسع هذه الصفحة، فهل الأولى أن يكتب على ظهر في ورقة أخرى أو على ظهر الورقة، أو يكتب في هوامش أو حواشي الورقة؟ نقول الأخير هو أولى، يكون الجواب كله في صفحة واحدة. نعم. فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتية لم يفتي معه، لأنه تقرير لمنكر، بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها، وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب فتيا من يستحق ذلك. وإن رأى فيها أنه يطلب منه أن يجدد السؤال مرة أخرى، يعني إنسان مثلا سأل كتب سؤالا وذهب إلى عالم أو منتسب للعلم وأفتاه، فيذهب بهذه الورقة وهذه الفتوى إلى عالم آخر يقول: ما قولك في هذا؟ اكتب جوابك. هذا أولا من تتبع الرخص، والواجب على هذا السائل من الأصل أن يتجه في سؤاله إلى من يثق به. وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع له أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها، والأولى في هذه المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها، وإن خاف فتنة من لأنه إذا أجابه في الورقة قد يكون سببا لضرب أقوال العلماء بعضهم مع بعض، ولهذا يقول الأولى أن يشير على صاحبها بإبدالها، يقول: أحضر ورقة أخرى واكتب السؤال. وإن خاف فتنة من الضرب على فتيا من ليس أهلا لها ولم تكن خطأ امتنع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين، فليفت معه وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. فصل: وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بأن يكتب في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب ولا يكتب فيها إلا بإذنه، فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي دعا للمفتي، وإن خالفه سكت أو تكره. فصل: وإن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا، وإما خطأ مطلقا لمخالفتها الدليل القاطع، وإما على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعا، لم يجز له الامتناع من الفتيا تاركا للتنبيه على خطأها إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها ونحو ذلك. وإذا تعذر وهذا أولى، يعني إذا رأى استفتاء أو فتيا خطأ أو مخالف للدليل، فالأولى أن يقطع هذه الرقعة أو يمزقها، ويطلب من السائل أو المستفتي أن يكتب سؤالا ثم يجيبه عليه. نعم، لأن كونه يجيب في نفس الورقة أو الرقعة قد يكون سببا للفتنة وضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها، وإن وجد فيها فتيا من هو أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطأها، فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. يعني والصواب أيضا أنه إذا وجد فتيا من هو أهل للفتوى فإنه لا يفتي أصلا. لو قدر أن هذا السائل كتب سؤالا وعرضه على شخص أهل للفتوى، ثم هذا السائل انتقل إلى عالم آخر وعرض عليه السؤال والجواب، فالواجب على الثاني المفتي الثاني ألا يفتي ما دام أن الأول أهل للفتوى ولا يتعرض لفتوى. ولا يسوء لمفت إذا استفتي أن يتعرض الجواب غيره برد ولا تخطئة، بل يجيب بما عنده من وفاق أو خلاف، فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة، ولا يرد أحدهما على الآخر في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع. فصل، إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا. إذا نقول الآن في مسألة المفتي، إذا استفتى السائل أكثر من مفتي، إن كان المفتي الأول أهلا للفتوى فإن الثاني لا يفتيه ولا يجوز له أن يفتيه. إذا كان الأول ليس أهلا للفتوى فإن الثاني يفتيه، لكن لا يفتيه في الورقة نفسها، بل يطلب منه أن يكتب رقعة أو ورقة أخرى. أما أن يفتي في نفس الورقة فهذا قد يكون سببا للفتنة وضرب أقوال العلماء بعضهم من بعض، وهذا يفعله بعض العامة الآن، حتى في يعني ليس في الأسئلة، قد يكون في الجوال، تجد أنه مثلا عنده سؤال فيرسل، وعنده أرقام لطلبة العلم والمشايخ فيرسل هذا السؤال إلى تحديد الكل، ويرسل إلى 100 شخص، 50 60، سيأتي أجوبة مختلفة، هذا يجوز هذا يحرم، ومنهم من لا يجيب أصلا، ومنهم من مثلا يفصل، فيجلس يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض، وهذا من المحرم. نعم. فصل، إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة كتب يزاد في الشرح لنجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه، وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا، أو يحضر السائل ليشافها، وإذا اشتملت الرقعة. هذا أقرب، أن يحضر السائل، السائل يشافها إذا أمكن، أما إذا وجد شيئا لم يفهم فإنه يقول هذا، وفي السؤال عبارة غير واضحة أو لم أفهمها، ولا يجيب عنها. وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضها، أو احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه أو كتب هو فيها، سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض الآخر، أو يقول فأما باقي المسائل فلنا فيه نظر، أو يقول مطالعة، أو يقول زيادة تأمل. وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص عليها في أول جوابه، فيقول إن كان قد قال كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، أو ما أشبه هذا، فالحكم كذا وكذا، وإلا فكذا وكذا. فصل، يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إن كانت نصا واضحا مختصرا، وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له أن يذكر شيئا منها، ولم تجري العادة أن يذكر. وهذا كما قلنا، إذا كان السائل من عوام الناس، إن كانت الحجة واضحة ما حكم كذا، الجواب أنه جائز لقوله تعالى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان النص ليس واضحا، يعني من الأدلة المركبة أو تحتاج إلى قياس، فإنه يذكر الجواب مجملا بحيث يقول مثل لا يجوز كذا لما يترتب عليه من المفاسد، وهذه تكفي عن إيراد القياس. نعم. ولم تجري العادة أن يذكر المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس ولا الاستدلال ولا وجه القياس والاستدلال إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها بنى الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقيم عذره في مخالفته. وكذا لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته، وهذا التفصيل أولى مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب أو وعدل عن الصواب أو ترك الإجماع أو فقد أثم وفسق، أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال. فصل: يجب عليه عند إجماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق فيما يجب عليه فيه الفتية، وعند التساوي أو الجهل يقدم. يعني لو قدر أنه عنده أسئلة كثيرة، يعني وردت إليه استفتاءات وأسئلة، فمن يقدم؟ الأسبق. ولذا قل فيما يجب عليه فيه الفتية، يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. طيب، وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق بقرعة، يقدم السابق بقرعة. نعم. وقيل له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره بتخلفه عن رفقته ضرر على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم. إذا قدر أنه كثر النساء بحيث كل واحد يرسل امرأة حتى يكون الجواب متقدم، في هذه الحال يقول يقدم الأسبق. نعم. ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتية واحدة. فصل: وليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه ونحو ذلك، وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها، وإذا سأله أحدهم بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينه كذا وكذا أو بينة كذا أحسن الله إليك أو بينة كذا وكذا لم يجبه لئلا يتوصل بذلك لإبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما إذا ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال: باب صفة المستفتي وأحكامه وأدابه وما يتعلق بذلك. الكتاب الآن أحكام المفتي والمستفتي، ما سبق ما يتعلق بأحكام المفتي، وشرع الآن في أحكام المستفتي. نعم. أما صفته فهو كل من لا يصلح للفتية من جهة العلم وإن كان متميزا، والتقليد قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على نفس ما قبل قوله فيه. وقيل هو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة كما سبق، أخذا من القلادة في العنق، لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في عنقه، أو أنه قلد ذلك المفتي وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي. ويجب الاستفتاء في كل حادثة له يلزمه تعلم حكمها، ويجب عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتية إذا لم يكن قد عرفه، وهل يجب عليه الترجيح لمفتي يفتيه على غيره. فيه وجهان: ولا يكتفي بكونه عالما أو منتسبا إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم فلا يكتفي بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس خبره، واستفتاء من فهم أنه أهل للفتوى. وقيل إنما يعتمد على قوله أن أنا مفتي لا شهرته بذلك ولا التواتر، لأنه لا يفيد علما إذا لم يستند إلى معلوم محس، والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس. وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن يكفى في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها إلا بأهليته لها. وقد قيل يقبل فيها خبر العدل الواحد، وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبس في ذلك. فصل. فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي فهل يلزمه الاجتهاد والبحث عن العلم الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان لنا ولبقية العلماء مذهبان. أحدهما لا يجب بل له أن يستفتي من شاء منهم لأهليتهم، وقد سقط الاجتهاد عنه لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والثاني يجب لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم تسقط عنه، والعمل بالراجح واجب كالأدلة. والأول أصح لأنه ظاهر حال السلف لما سبق، ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر. نعم، إذا اجتمع اثنان يعني أهل للفتوى أراد أن يسأل وعنده اثنان أو أكثر، فمن الواجب؟ يقول إذا كان إذا كان كل منهم أهل للفتوى وعنده من العلم ما يؤهله للفتوى فإنه يجوز أن يستفتي هذا وهذا، لكن الأولى أن يستفتي أوثقهما، أوثق من يجد علما وورعا. والدليل على أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون مع وجود من هو أفضل منهم، كانوا يفتون مع وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يفتون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العامي عنده عالمان أو أكثر فيجوز أن يستفتي أيهما شاء ما دام أن كل منهما أهل للفتوى، لكن الأولى له أن يستفتي أوثق من يجده علما وورعا، لكن هذا لا يجب. نعم. ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين. فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العلماء والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح لأنه أرجح، والعمل بالراجح واجب كالأدلة. وقيل بل الأورع لقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فصل. يجوز تقليد الميت في أصح المذهبين وأشهرهما، لأن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ويؤكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم بشهادته بخلاف الفسق. والثاني لا يجوز لأن أهليته زالت بموته فهو كما لو فسق، ولأنه لو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد فيها في أحد المذاهب، فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها. ذكره الصواب الأول والتعليل بأنه لأنه لو عاش فربما تغير اجتهاده، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أنه لم تتغير فتوى، وهذا هو الذي عليه الأمل أن الميت يجوز تقليده. ولذا كثير من العلماء يقلدون المحققين من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. نعم. قال ذكره القاضي وغيره احتمالا لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا. وقلت هذا إن لزم السائل تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانية، ومن نصر الأول قال الأصل بقاء الاجتهاد والحكم. وقال أبو الخطاب إنما إن مات المفتي قبل عمل المستفتي بفتياه فله العمل بها. قال وقيل لا لما سبق، وإن كان قد عمل بها لم يجد له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة. فصل. هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ فإن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب أم لا، وفيه مذهبان. أحدهما أنه لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي، لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والثاني الصواب في هذه المسألة أن العامية مذهبه مذهب علماء بلده، العامي مذهبه مذهب علماء بلده وليس له مذهب معين، فالواجب عليه أن يتبع ما عليه علماء البلد، لأنه ليس عنده آلة اجتهاد وليس عنده علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل، فيجب أن يتبع علماء بلده. وقد نص على ذلك كثير من المحققين على أن مذهب العامية مذهب علماء بلده، وممن نص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الفتاوى. نعم. والثاني أن له مذهب، لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك، فإن كان حنبليا أو مالكيا أو شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا ولا يخالف إمامه. وقد ذكرنا في المفتي المنتسب إلى مذهب إمامه ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ وفيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه ذلك، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي عالما معينا بتقليد، لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب. فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتي أهله؟ فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتين، والثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم، لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ومتخيرا بين التحريم والتجويز، وفيه انحلال عن التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت. فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، وهذا أولى بإيجاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء. فصل: نحن نمهد له طريقا سهلا فنقول ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمله والنظر في صوابه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وحده أو غيرهم من السلف دون غيره، وإن كان أعلم وأعلى درجة وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، مع أن قول الصحابة عندنا حجة في أصح الروايتين، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحدهم مذهب مهذب محرر مقرر مستوعب، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم، فإن اتفاقهم نعمة تامة واختلافهم رحمة عامة. فصل: ولما كان من اللازم الالتزام بأهل الدين وعلماء الشريعة المبرزين وأكابر الأئمة المتبعين المتبوعين والمشهورين من المحققين المحقين والمتدينين المتورعين والموفقين المسددين المرشدين، وكان الإمام العالم السالك الناسك الكامل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله رضي الله عنه قد تأخر عن أئمة المذاهب المشهورة ونظر في مذاهبهم ومذاهب من قبلهم وأقاويلهم. يقول رضي الله عنه، أقول الترضي جائز عن كل مسلم، لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أن الترضي يكون عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما من سواهم فيترحم عليه. الصحابة يقال رضي الله عنه، لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. قد تأخر عن أئمة المذاهب المشهورة ونظر في مذاهبهم ومذاهب من قبلهم وأقاويلهم، وتبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها وأصلحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل والتفصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل والإشارة إلى الصحيح مع كمال آلته وبراعته في العلوم الشرعية وترجحه على من سبقه لما يأتي، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى من غيره بالاتباع والتقليد، وهذا طريق الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الأئمة، وقد ادعى الشافعية ذلك في مذهب الشافعي أيضا وأنه أولى من غيره. ونحن نقول كان الإمام أحمد أكثرهم علما بالأخبار وعملا بالأثار. كان المؤلف يرى أن مذهب الإمام أحمد أولى بالاتباع من سائر المذاهب، لأنه أوسع علما ولأنه كان متأخرا فوجد من قبله قد كفاه المؤونة. وهذا بناء على وجوب التقليد، يعني الإنسان يجب أن يقلد مذهبا من المذاهب وأن ينتسب إليه. والصواب أن الإنسان مطالب باتباع ماذا؟ الدليل. لا حرج عليه أن ينتسب إلى المذهب، لكن انتسابه للمذهب إلى قواعد هذا المذهب من غير أن يوافق المذهب فيما خالف الدليل. فمثلا كثير من المحققين منتسب إلى مذهب من المذاهب، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حنابلة، النووي رحمه الله وابن حجر من الشافعية، وهكذا. فلا يمنع أن يكون الإنسان عالما كبيرا ومع ذلك تكون قواعده وأصوله منتسبة إلى مذهب معين. ونحن نقول كان الإمام أحمد أكثرهم علما بالأخبار وعملا بالآثار واقتفاء للسلف واقتفاء بهم دون الخلف، وهو من أجلهم قدرا وذكرا وأرفعهم منزلة وشكرا وأسدهم طريقة وأقومهم سطرا وأشهرهم ديانة وصيانة وأمانة وأمرا وأعلمهم برا وبحرا، قد اجتمع له من العلم والعمل والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة والحفظ والمعرفة والشهرة بذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله لإنسان، وأثنى عليه أئمة الأمصار وأهل الأعصار وإلى الآن، واتفقوا على إمامته وفضيلته واتباعه لمن مضى بإحسان، وأنه إمام في سائر علوم الدين مع الإكثار والإتقان، فكان أولى بالاتباع وأحرى بالبعد عن الابتداع. وقد صنف الناس في فضائله ومناقبه كتبا كثيرة تدل على إمامته ورجحانه على غيره، فلذلك ونحوه تعين الوقوف ببابه والانتماء إليه والاقتداء به والاهتداء بنور صوابه والارتداء بهديه في وروده وإيابه والاقتفاء لمطالبه وأسبابه والاكتفاء بصحبة أصحابه، ولأن مذهبه من أصح المذاهب وأكمل وأوضح المناهج وأجمل، لكثرة أخذه له من الكتاب والسنة مع معرفته بهما وبأقوال الأئمة وأحوال سلف الأمة، وتطلعه إلى علوم الإسلام وتضلعه من الأدلة الشرعية والأحكام ودينه التام وعلمه العام، والثناء عليه من أكابر العلماء وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء وإطنابهم في مدحه وشكره وإسهابهم في نشر فضله وذكره، ولم يشكوا في صحة اعتقاده وانتقاده، وأن الثقة تحصل بإخباره والنفرة بإنكاره، والعبرة باعتباره والخبرة باختباره والخيرة باختياره، بل يرجعون في دينهم إليه ويعولون عليه ويرضون بما ينسب إليه ولو كذب عليه. فلله الحمد إذ وفقنا لاتباع مذهبه والابتداء بتحصيله وطلبه والانتهاء إلى الرضا به لصحة مطلبه. وهذا وأمثاله قليل من كثير ونقطة من بحر غزير، والغرض الحث على اتباعه ومعرفة ارتفاعه في العلوم واتساع باعه، فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا من تباعه وحشرنا في زمرة أتباعه. وقد ذكرنا جملة من مناقبه وكلام العلماء في مدحه وإمامته في كتب أخرى، ولو لم يقل فيه الناس سوى ما نذكره الآن لكان فيه أبلغ غاية وأنهى نهاية وفي بعضه كفاية. قال الشافعي رضي الله عنه: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر. وقال أيضا: خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال لأحمد: أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا كان الحديث كوفيا أو شاميا فأعلموني به حتى أذهب إليه. وقال: كل ما في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن حنبل، وكل ما في كتبي وهذا مما يثبته أو لا يثبته أهل العلم فهو أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: والله ما تحت أدين السماء أبقى. رب الفضل مع أنه شيخ له. وقال يحيى بن معين: والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل، ليس في شرق ولا غرب مثله. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف يقول ما يشاء ويدع ما يشاء وعد الأئمة. وقال كان أحمد أفقه القوم. وقال أبو القاسم الختلي كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. وقال الخلال كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقه تكلم بكلام رجل قد انتقد العلم فتكلم على معرفة. وقال أحمد بن سعيد ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد. وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع وما رأيت مثله وما قدم علينا مثله. قال أبو يعقوب وما رحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى أربعة علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وكان أحمد أفقههم فيه. وقال قتيبة بن سعيد لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث ونظائرهم لكان هو المقدم ونظرائهم صلى الله عليك ونظرائهم لكان هو المقدم. قيل تقيس أحمد إلى التابعين فقال إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. وقال أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال أبو بكر بن داود لم يكن في زمن أحمد مثله. وقال عبد الوهاب الوراق كان أحمد أعلم أهل زمانه وهو من الراسخين في العلم وما رأيت مثله. قال وقد أجاب عن 60,000 مسألة بأخبرنا وحدثنا. وقال أبو ثور أجمع المسلمون على أحمد بن حنبل. وقال كنت إذا رأيته خيل إليك أن الشريعة لوح بين عينيه. وقال إسحاق أنا أقيس أحمد بن حنبل إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وهو حجة الله وهو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه ولا يدرك فضله. وقال ابن مهدي لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه. وقال أبو زرعة كان أحمد يحفظ 1,000,000 حديث. قيل وما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال 1,000,000 يعني مليون مليون. وقال حذرنا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ 700,000 حديث فيما يتعلق بالأحكام. وقال ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه وما رأيت أكمل منه أجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير وهو أحفظ مني وما رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ منه. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يذاكر بألف ألف حديث. وقال مهند صلى الله عليه وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يذاكر بألف ألف حديث. نعم أحسنت صلى الله عليك. بألف ألف كم؟ مليونين. نعم. وقال مهند ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل وما رأيت مثله في علمه وفقهه وزهده وورعه. وقال الهيثم بن جميل إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه. وقال أحمد رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف ثم عدت إلى بغداد. وقال استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه. وقال أبو الوفاء علي بن عقيل قد خرج عن أحمد اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشاركهم وربما زاد على كبارهم وله التصانيف الكثيرة منها المسند وهو بزيادة ابنه عبد الله 40,000 حديث إلا 40 حديثا ومنها التفسير وهو 100,000 و20,000 وقيل بل 100,000 و50,000 ومنها الزهد وهو نحو 100 جزء ومنها الناسخ والمنسوخ ومنها المقدم والمؤخر في القرآن وجوابات أسئلة ومنها المنسك الكبير والمنسك الصغير والصيام والفرائض وحديث شعبة وفضائل الصحابة وفضائل أبي بكر وفضائل الحسن والحسين والتاريخ والأسماء والكنى والرسالة في الصلاة ورسائل في السنة والأشربة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء في متشابه القرآن وغير ذلك كثير، وما شايخه أعيان السلف وأئمة الخلف وأصحابه خلق كثير. قال الشريف أبو جعفر الهاشمي: لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد، ولعلهم 100,000 أو يزيدون. وروى الفقه عنه أكثر من 200 نفس، أكثرهم أئمة أصحاب تصانيف، أئمة أصحاب تصانيف. وروى عنه الأحاديث أكابر مشايخه كعبد الرزاق وابن علية وابن مهدي ووكيع وقتيبة ومعروف الكرخي وابن المديني وخلق غيرهم. وما من مسألة في الأصول والفروع إلا له فيها قول أو أكثر نصا أو إيماء، وهو من ولد شيبان بن ذهل ابن ثعلبة، لا من ولد ذهل بن شيبان، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار. فصل: إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتين فأكثر. إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتين فأكثر. إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر، ففيه مذاهب. الأول أنه يأخذ بأشدها وأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة وغيرها، لأنه أحوط، ولأن الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء. والثاني يأخذ بأخفها لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. وهذا القول أصح، أنه يأخذ بالأخف والأيسر، متى اختلف العلماء في قولين أو في أقوال فإن الإنسان أو المستفتي يأخذ بأيسرهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن الأخذ بالأيسر هو الموافق بالشريعة، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. نعم نعم. لا بس لا لا لا، احنا قلنا اذا اختلف العلماء وكانوا كلهم اهل الاجتهاد والتقليد، اي اما هو عنده، لكن عند غيره ليس كذلك. يعني شيخ الاخذ بالاسهل فيما فيه خلاف معتبر، فيما فيه خلاف معتبر بين العلماء، وفيما اذا كان القائل او القائلون به كلهم من اهل العلم. يعني مثلا الان بالنسبه للعامه اختلف ابن هذا فتوى لشيخ بن باز وفتوى لشيخ بن عثيمين، له أن يأخذ بهذا ولا يأخذ بهذا، يعني الكل عالم ثقة موثق فيه، فلا نقول أنك يلزمك أن تأخذ بهذه الفتوى لأن أشد أو بهذه الفتوى، نقول هو يخير، لكن له أن يأخذ بالأيسر، وهذا هو الموافق للشرع. وقال أيضا: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع، فإن كان أحدهم أعلم والآخر أورع فمذهبان كما سبق. والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد، يعني يطلب الترجيح، كأنها يعني إذا اختلف عنده وكان سواء في الثقة والعلم يسأل آخر لطلب الترجيح، كالبينتين إذا تعارضتا تساقط ويطلب مرجح. والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا. وقيل: إذا تساوى المفتيان عنده وإن ترجح أحدهما تعين قوله. وقيل: عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين وإن كان قائله مرجوحا، فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، فليبحث إذن عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه. فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما سبق. فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما سبق، وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة، ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين والمقلدين لهما أو يسأل مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيب به في ذلك، وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق. فصل: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه، ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق، وهذا أولى الأوجه، وإن أفتاه بما هو مختلف. هذا الصواب، أنه إذا استفتى من يكون أهلا للفتية فإنه يجب العمل والأخذ، وإلا ما الفائدة من الفتية من غير عمل وتطبيق؟ فيجب عليه إذا سأل عالما موثوقا وأفتاه بفتوى أن يعمل بهذه الفتوى. وإن أفتاه بما هو مختلف فيه خير بين أن يقبل منه أو من غيره. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن مسألة في الطلاق فقال: إذا فعله يحنث، فقال له السائل: إن أفتاني أحد بأنه لا يحنث يعني يصح؟ فقال: نعم، ودله على من يفتيه بذلك. والأقرب أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره ورجحه باجتهاده، ولا يجب تخييره. والذي تقتضيه القواعد أن نقول: إذا أفتاه المفتي فإن لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه لصحته في نفس الأمر، فإن فرضه التقليد كما عرف. وإن وجد مفتيا آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعيينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك له لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى. فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ. نعم، وأيضا هنا مسألة وهي استفتاء مفت آخر بعد الفتوى، نقول أيضا هذا لا يجوز، فالإنسان إذا استفتى عالما وجب عليه الأخذ بما أفتاه به، ولا يجوز أن يسأل عالما آخر اللهم إلا أن تقع له مسألة ولا يجد مثلا من يسأله إلا هذا العالم فيأخذ بقوله، ثم يجد من هو أعلم منه، فحينئذ لا حرج. يعني مثلا الإنسان احتاج إلى جواب سؤال فلم يجد إلا هذا الشخص من أهل العلم فأفتاه، ثم وجد عالما آخر عنده من العلم والمعرفة والهدى والتقى فاستفتى فلا حرج. أما أن يكون سواء أو يسأل هذا ثم يسأل هذا فهذا من باب تتبع الرخص كما تقدم. فصل: وإذا استفتى أي هذا غلط، هذا خطأ. فصل: وإذا استفتى فأفتي ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه مذهبان ولنا وجهان، أحدهما يلزمه لجواز تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه. وقيل الخلاف هذا هو الصواب، أنه إذا استفتى مثل عالما فأفتاه، حدثت له مسألة فاستفتى عالما فأفتاه، ثم بعد مدة حصلت له نفس هذه المسألة، هل يلزمه أن يستفتي مرة أخرى لعل المفتي تغير اجتهاده أو غير رأيه، أو لا يلزمه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ أقول الثاني لا يلزمه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فيه مذهبان وله وجهان، أحدهما يلزمه لجواز تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه. وقيل الخلاف فيما إذا قلد حيا، وإن كان خبرا عن ميت لم يلزمه، وفيه ضعف لأن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. فصل: وله أن يستفتي بنفسه وأن ينفذ ثقة يقبل خبره فيستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. نعم، وله أن يستفتي بنفسه يعني يسأل بنفسه، وله أن ينفذ ثقة يعني يوكل ثقة، وقد يحتاج الإنسان إلى ذلك إما لشغله أو بعده أو حيائه وخجله، كما فعل علي رضي الله عنه حينما قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فالواجب السؤال، يعني يجب على الإنسان أن يسأل عن الأحكام الشرعية إما بنفسه أو بغيره، لكن يشترط في الغير أن يكون ثقة لئلا يحرف في الجواب فيزيد أو ينقص. والدليل من السنة على جواز توكيل الغير في السؤال ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه. فصل: ينبغي للمستفتي التأدب مع المفتي وأن يجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له: ما تحفظ في كذا وكذا، أو ما مذهب إمامك فيه، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع علي، ولا يقل له: أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يقل إذا استفتى في رقعة. ينبغي للمستفتي أن يتأدب، التأدب مع المفتي، وأن يجله في خطابه، بأن يقول: أحسن الله إليك، وفقك الله، جزاك الله خيرا، ما حكم كذا. ولا يومئ بيده في وجهه، يرفع يده في وجهه، لأن هذا سوء أدب. ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا، أو ما مذهب، ما يسأله: ما هو مذهبك؟ أو يقول: ولا يقول إذا أجابه هكذا أنا قلت، يعني إذا قال: ما حكم كذا، قال: الحكم فيها كذا وكذا، تقولني أنا نفسي توقع هذا، وتوقعت أن يكون جوابك كذا، أيضا هذا من سوء الأدب. ولا يقول له: أفتاني فلان وفلان، يعني مثلا إذا استفتى فأفتى يقول: أفتاني فلان وفلان، بخلاف ما تقول، هذا أيضا من ضرب أقوال العلماء بعضهم بعض، ويوقع أي ويوقع المفتي في حرج. فمثلا لو أنه أتى، كان هناك عالم كبير في البلد، فجاء إلى هذا العالم أو طالب العلم وقال: ما تقول في كذا؟ فقال: أقول الحكم الجواز أو استحباب. فيقول: أنا سألت فلان، شيخك فلان يقول بالوجوب، فيوقعه في الحرج. نعم. ولا يقول إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب. ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غم أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. ويبدأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، والفكر إذا تشوش لم يتصور القضية أو السؤال على ما هو عليه، وحينئذ يخطئ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى، فالأولى على ما سبق بيانه. وقيل: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإذا أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ. فصل: ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استفتاء الجواب، فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل. ولا يدعي الدعاء فيها لمن يفتي، ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي، إما خاصا إن خص واحدا. نعم، ينبغي أن تكون الرقعة، يعني الورقة التي يكتب فيها الفتوى، أن تكون واسعة لأجل يتمكن المفتي من كتابة الفتوى بتؤدة وبما يحتاج إليه من تفصيل، لا أن يأتي يحضر له ورقة ضيقة، يأتي بورقة صغيرة ويقول اكتب الفتوى، فإن ربما أحرجه يعني أوجب له ذلك أن يختصر الجواب اختصارا مخلا. نعم. فصل: واختار بعضهم أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها، ويأخذها من يده إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها، ويكون كاتب من الأدب، يعني يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة مفتوحة، ما يحوجه إلى أن يفتحها، يعني كانت في السابق تطوى. نعم. ويكون كاتب الاستفتاء يحسن الجواب ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف، ويكون كاتبها عالما. وكان بعض الفقهاء الرؤساء لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده. يجب أن يكون أوثق فيما يتعلق بالخط. نعم. فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له لما ولا كيف، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة، وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان قاطعا، ولا يلزمه ذلك إن كان ظنيا لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي. والثاني أقرب، وهو أن العامي إذا سأل المفتي له أن يطالبه بالحجة لأجل أن يطمئن بنفسه ولأجل أن يطمئن غيره. فإذا سأل ما حكم كذا وكذا فقال المفتي مثلا الحكم أن هذا محرم، فيقول أحسن الله إليك، يعني هل هناك دليل على التحريم؟ ما لا حرج، لأن العلم هو معرفة الحكم بدليل، وله أيضا أن يتلطف ويقول أنا مقتنع بجوابك، لكن عندنا أناس لا يقتنعون، هل هناك دليل لأجل أن نقنعهم؟ وهذا قد يرفع الحرج عنه. فإذا استفتى مثلا بفتوى وقال هذا الحكم جائز، هذا الحكم محرم، يسأل ويقول هل أحسن الله إليك، هل هناك دليل؟ أنا مقتنع بجوابك وأثق بك، لكن عندنا أناس عندهم عناد وجدل، فهل هناك من حجة أقيمها عليهم؟ فيقول نعم الحجة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال كذا، قال كذا.